بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع حسني محمد عبد الرحيم. الأخ حسني يقيم الآن في جزيرة قبرص. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إنني وحيد في جزيرة قبرص، ولم أجد مسلمين أصلي معهم، ولا يوجد أي مسجد، إلا أنني أسمع الأذان عن طريق إحدى الدول العربية بالراديو، وأصلي الجمعة خلف المذياع في إحدى الدول العربية، فهل صلاتي هذه تعتبر صلاة جماعة؟ وماذا أفعل إذن وأنا أتأخر في بعض أوقات الصلاة، لأنه لا بد لي من الاغتسال خوفا أن يكون عملي الذي سبق وأن ذكرته لكم، وهو في مصنع للحوم الخنازير، أخشى أن يكون في عملي هذا شيء من النجاسة، فأغتسل قبل الصلاة. أرجو توجيهي حيال ما سألت، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن صلاة الجمعة واجبة على المسلمين، ولكن ليس لك أن تصلي على المذياع، بل الواجب عليك أن تلتمس من المسلمين من يقيم الصلاة، صلاة الجمعة، وعليك أن تجتهد في ذلك. فإذا تيسر لك جماعة من المسلمين في أي مسجد من المساجد، صلي معهم الجمعة ولو اثنين، وتكون أنت الثالث، لأن الصحيح أن الجمعة تنعقد من ثلاثة. فإذا كانوا مستوطنين مقيمين في بلد، ليسوا مسافرين بل مقيمون مستوطنون، فإنكم تصلون جميعا جمعة. وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فأحسن وأحسن. وينبغي لك وأمثالك من الإخوان الطيبين أن يسعوا في هذا الأمر، ويجتهدوا في إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد الموجودة، وأن تحرصوا على فتحها، لأن بلغني أن هناك مساجد كثيرة مغلقة. فينبغي لك أنت وإخوانك أن تسعوا حثيثا في فتح ما تيسر منها، وأن تقيموا صلاة الجمعة فيما تيسر منها، ولا تصلي خلف المذياع. لكن إذا لم يتيسر لك أحد، صلي ظهرا، صلي أربعا ظهرا بعد زوال الشمس، بعد دخول الوقت، ولا تصلي جمعة إلا إذا كان معك اثنان أو أكثر من الناس المستوطنين في البلد. هكذا بيّن أهل العلم. ونسأل الله يجعلك مباركا، وأن يعينك على أسباب الخير، ويجعلك مفتاحا للخير. أما الغسل فهو سنة مؤكدة يوم الجمعة لمن يصل الجمعة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستأك ويتطيب. قال جمهور أهل العلم: أنا واجب لمتأكد، فيسن لك الغسل للجمعة إذا كنت تصلي الجمعة. أما صلاة الأوقات فلا يشرع لها الغسل. وإذا كنت تعلم أن في ثوبك نجاسة أو بدنك نجاسة من لحم الخنزير أو دم الخنزير أو من بول أو غير ذلك، فاغسله، اغسل المحل فقط، وليس عليك غسل. عليك أن تغسل ما أصابه الدم أو النجاسة من الخنزير في يدك أو رجلك أو ثوبك. أما الغسل فلا يلزمك، لكن يستحب لك الغسل للجمعة، ويجب عليك الغسل للجنابة إذا جامعت زوجتك أو أنزلت مني بشهوة، تغتسل للجنابة. نسأل الله أن يعينك على الخير وأن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه. ونوصيك مرة أخرى بالحرص على جمع إخوانك والتعاون معهم، وأن تصلوا جميعا الجمعة والجماعة، وأن تجتهدوا في فتح المساجد، تشجيع من حولها من المسلمين يصلوا فيها الجمعة والجماعة، كل مسجد حوله جماعة يصلوا فيه الجماعة، وإذا كانت الجمعة بعيدة عنهم صلوا جمعة أيضا، وإذا كانوا متقاربين اجتمعوا في واحد من المساجد وصلوا جمعة ولا يتفرقوا، بل يصلون جميعا في مسجد واحد، إلا إذا تباعدت المساجد والمحلات تباعدا كثيرا فكل حي يصلوا في حيهم جمعة إذا صار بعيدا عن الحي الآخر بما يشق معه الذهاب إلى الحي الآخر. اللهم استعان. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بما توصونه تجاه عمله في هذا المصنع، مصنع للحوم الخنزير؟ تقدم أن أوصيناه بأن يجب عليه تركه. طيب. ويتقي الله يجعل له مخرجا، ليس له يعمل في مصنع الخنزير، وليس لأحد يساعد صناع ما حرم الله من صناعة الخمر أو بإعلام الخنزير أو غير هذا مما حرم الله، ليس المسلم يشاركه في ذلك ولا أن يعينه في ذلك، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها. لماذا؟ لأنهم ساعدوا على الباطل، لأنهم عاونوا على الشر، فلهذا لعينوا. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من الإعانة على ما حرم الله، عملا بقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالذي يعين على بيع الخمر أو بيع الخنزير أو أكل لحم الخنزير أو شرب المسكر، أو يعين على أكل الربا أو يكتب الربا أو يشهد على الربا، كلهم داخلون في اللعنة، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من اليمن بعث برسالة يقول فيها: هل يجب على الآباء أن يسموا المواليد الذين يتوفون بعد وقت قصير من ولادتهم، أو أن يولدوا أمواتا، أو ينزلوا على هيئة قطعة لحم غير مخلقة؟ لأنني سمعت أنهم يسألون يوم القيامة عن أسمائهم ومن الذي سماهم، هل هذا صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المشروع للآباء يسموا أولادهم إذا كان سقط بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح فيه، سقط حيا أو ميتا يسمى، هذا السنة. وهكذا البنت تسمى، وتسن العقيقة أيضا، ذبيحتان عن الذكر وذبيحة عن الأنثى يوم السابع، سواء سقط حيا أو ميتا بعدما تنفخ فيه الروح، يعني بعد 4 أشهر، فالسنة يسمى ويعق عنه، عن الرجل شاتان ويعق عن الأنثى شاة واحدة، هذا هو السنة. وهم يدعون بأسمائهم يوم القيامة، فيشرع للآباء أن يسموا أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا كما يسن لهم العقيقة. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمعة بدرية جاسم محمد بعثت برسالة تقول فيها: سبق لي وأن قمت بحج بيت الله الحرام للعام الماضي، وبعد رجوعي إلى بلدي حدثت بعض المشاكل مما أدى ذلك إلى فقد أعصابي، وأدى بي إلى تلفظي بألفاظ بذيئة تؤدي إلى الكفر، وقد ندمت كثيرا، فهل يبطل حجي أم أن علي كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. عليك التوبة إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. والمسلم إذا حج أو صلى أو صام ثم حصل له ردة ثم تاب إلى الله ورجع، أسلم على ما أسلم من خير، وتبقى أعماله الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما أسلم وذكر له أنه قد سبق منه عتاقة وصدقة، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. والمسلم إذا أسلم كفر الله عنه ما كان عليه سابقا من الذنوب والشركيات، وإذا حسن إسلامه كفر الله عنه كل شيء. فالواجب على من وقع في ناقض من نواقض الإسلام من سب للدين أو تكذيب ما أوجب الله أو إحلال لما حرم الله يتوب إلى الله، وإذا بادر بالتوبة الصادقة والإصلاح واستمر، فإن الله سبحانه يمحو عنه ما سلام من ذنوبه ويغفر له ما وقع منه، وتبقى أعماله الصالحة السابقة على حالها، لا تبطل، حجه باقي وصومه باقي وليس عليه حج آخر. هذا هو المشروع الذي بينه الله ورسوله. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا بإجماع المسلمين في التائبين، هذه الآية في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له الذنوب كلها بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: ما رأي الشرع في صومي للأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان والأيام الستة من شهر شوال بصورة مستمرة مع علمي بأني قادرة على ذلك؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، لا حرج في ذلك. من صام رجب وشعبان ورمضان لا حرج، المكروه إفراد رجب كنت يريده بالصوم، أما إذا صام مع شعبان فلا بأس. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، وقعت في نهاية رسالتها بقولها أم معاذ تسأل وتقول: هل يجوز أن ترتدي المرأة الذهب فوق الحجاب؟ فهناك العديد من الفتيات يفعلن ذلك، وقد قلت إنه حرام وإنه زينة، قالوا لا، إنها زينة ظاهرة وغير مقصودة، فما هو الحكم في هذا؟ وما معنى الزينة الظاهرة؟ وهي حسب علمي أن الزينة الظاهرة هي الثياب، والله أعلم. أرجو إفادتي وإفادة الأخوات حول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. إبداء الذهب وسائر الحلي من ماس وغير ماس إبداؤه من الزينة التي حرم الله إبداءها للرجال الأجانب، كما يحرم عليها إبداء شعرها وسائر بدنها كوجهها وحلقها وصدرها ونحو ذلك، كذلك إبداء الذهب وإبداء الأسورة والقلائد كل ذلك لا يجوز، لقوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، فوجهها وما يكون في صدرها من القلائد وما يكون في حلقها وما يكون في رأسها كل ذلك من الزينة التي يحرم إبداؤها، والذهب من أحسن الزينة، فلا يجوز لها إبداء وما يفتن الرجال ويسبب الميل إلى المرأة، ولكن تجتهد في ستر ذلك بالملابس والأجلة ونحو ذلك حتى لا يبدو منها شيء إلا عينها إلا العين أو العينان. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها 10 أسئلة. في أحد أسئلته يسأل ويقول: ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد؟ هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة 2 ركعة أم يصليها 4؟ إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي 4، يصلي ظهرا لأنه فاتت الجمعة، لا تترك إلا بركعة، فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركهم الداخل في السجود أو في التشهد فإنه يصلي ظهرا 4، إذا كانت الشمس قد زالت، إذا كان الإمام قد صلىها في الوقت بعد الزوال. أما إذا كان صلىها قبل الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال، لا يتأخر لا يعجل، فإن صلى 2 ركعة عند دخوله نواها تحية المسجد فلا بأس، صلي يدخل معهم ويصلي 2 ركعة بنية تحية المسجد إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال، لأن بعض الأئمة يبكر بالجمعة. نعم، والمشروع يكون بعد الزوال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازها قبل الزوال، ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المشروع والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، أن يخرج من الخلاف وليؤدي الجمعة بيقين. طيب. فإذا أدرك الإمام وهو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه صلي 4، يدخل معهم، فإذا سلم الإمام قام وصلى 4 بنية الظهر، لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن ينضم مع أولئك في التشهد ويتمم 4 صلاة الظهر بنية الظهر. نعم، بنية الظهر. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت أم لا يجوز؟ وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة ودخل المسجد أحد المصلين وصلى معي ظنا منه أنني أصلي الفرض، هل يجوز أن أكون له إماما أم أدفعه بعيدا أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأن تناوي الفرض لأن الجماعة مطلوبة، ولا حرج أيضا أن تصلي بمن دخل معك وهو قد فاتت الفرض وتصلي به وتنوي الإمامة لأن الجماعة مطلوبة، هذا هو الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصلح إلا في النافلة، والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل. والدليل على هذا أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام فرضه، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم فرضهم وهو متنفل، هو يصلي نفلا لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم فرضهم، فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلفه متنفل. ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخر ركعتين، فكانت الأولى له فرض وكانت الثانية له نفل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض. نعم. جزاكم الله خيرا. أرى بعض المصلين حينما يدخلون المسجد والجماعة في التشهد لا يشرعون في دخول الصلاة حتى يتأكدون من التشهد، هل هو الأول أم الثاني؟ فإن كان الأول دخلوا مع الجماعة، وإن كان الثاني صلوا منفردين. أرجو منكم الإجابة الواضحة، وهل يجب على من دخل المسجد ووجد الناس في الصلاة أن يدخل معهم في أي حال؟ وكم تكبيرة يكبر لو وجدهم في الركوع أو السجود؟ وهل يقرأ دعاء الاستفتاح قبل الركوع أو السجود؟ السنة لمن دخل والإمام في الصلاة أن يصلي، أن ينضم إليهم ويصلي معهم، لأن جاءت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن من جاء والإمام في حال فإنه يصنع ما يصنع الإمام، فإن وجده قائما صف معه، وجده راكعا ركع، وجده ساجدا سجد، وجده جالسا جلس. وقال في هذا عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يقرأ الفاتحة إن أمكنه، ثم ينصت لقراءة إمام إن كانت جهرية حتى يركع ويركع معه، وإن كانت سرية كالظهر والعصر قرأ معه الفاتحة وقرأ ما تيسر معه في الأولى والثانية لأنها سرية، وإن جاءه راكع ركع معه كبر وركع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإنه جاء والنبي راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى الركوع دون الصف، فدل ذلك على أن ركعته مجزئة وأن صلاته صحيحة، ولكنه لا ينبغي أن يدخل في الصلاة منفردا بل ينضم إلى الصف فإن أمداه وأمكن أن يركع معهم ركع، وإلا أرى ما فاته. والمشروع يكبر تكبيرتين، الأولى تكبيرة الإحرام هذه الفرض لا بد منها، والثانية الركوع إذا أراد أن ينحط للركوع وأمكنه يكبر الثاني، لأنها واجبة عند جميع من أهل العلم ومستحبة عند الجمهور، فينبغي الإتيان بها إذا أمكنه. فإن خشي فوات الركوع كفته التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، تكفيه عند جميع من أهل العلم والحمد لله، لأن العبادتين إذا اجتمعتا وإحداهما أكبر من الأخرى دخلت الصلاة في الكبرى كهذه الحالة. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لدعاء الاستفتاح، مستحب دعاء الاستفتاح إذا جاء والإمام واقف في السعة. نعم. استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بأي نوع من أنواع الاستفتاحات الصحيحة، ثم يقرأ الفاتحة. أما إن كان الوقت ضيقا ويخشى يركع يشتغل بالفاتحة ويسقط الاستفتاح، لأن سنة والفرض أهم، الفاتحة أهم. نعم. فيبدأ بها حتى لا يركع الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا صليت الظهر أو العصر وراء إمام وأطال القراءة وقد قرأت سورة قصيرة، فهل أشرع في قراءة سورة ثانية حتى يركع أم أبقى منتظرا صامتا حتى يركع؟ ينبغي لك أن تقرأ زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك، لأن المأموم ما يسكت، إما يقرأ وإما ينصت. فإذا كان الإمام في صلاة سرية فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك. نعم، جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلته في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف مستشفى الملك فيصل، وباعثها المستمع أحمد حامد أحمد سوداني. الأخ أحمد يقول: لاحظت بعض الإخوة المصلين يستعملون السواك خلال وقوفهم للصلوات، ما حكم التسوك في مثل هذا الموضع؟ أليس من المستحب التسوك قبل الصلاة وقبل الوضوء؟ يستحب السواك عند الوضوء عند المضمضة عند المضمضة، ويستحب السواك أيضا عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر الإحرام، يستاك ثم يكبر، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في اللفظ الآخر: مع كل صلاة. فدل ذلك على أنه يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة. فروا نحلا. نعم، جزاكم الله خيرا. لديه إشكال حول موضوع الصلاة في الحذاء سماحة الشيخ، ويرجو توجيهها لو تكرمتم. إيش؟ إشكال في موضوع الصلاة في الحذاء. الصلاة في الحذاء مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين أنس قال: كان النبي يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى في نعليه وهما نظيفتان لا حرج في ذلك. وقد صلى ذات يوم عليه الصلاة والسلام في نعليه، فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما قدرا فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعت نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن بهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في نعلي أذن فليمسحه ثم يصلي فيهما. وفي لفظ آخر: فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذن فليمسحه ثم يصلي فيهما. هو حديث صحيح، ويدل على أن الأفضل صلاة النعال والخفاف. وهكذا حديث أن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعالهم فخالفوهم، ويدل على شرعية الصلاة في النعال. لكن إذا كان مسجد مفروشا ويخشى أن يقدر، لأن بعض الناس لا يبالي ولا ينظر في نعليه، فإذا خلعهما وصلى حافيا حتى لا يوسخ الفرش وحتى لا ينفر الناس من الصلاة في المسجد، فهذا لعله أحسن إن شاء الله، من باب رعاية المصالح وعدم تنفير الناس من المساجد، ونظرا إلى أن أكثر الناس إلا من شاء ربك لا يهتم بالنعلين ولا يحرص على سلامتهما. فإذا جعل عليه في مكان خاص حتى يصلي، أو جعلهما بين رجليه حتى يصلي، فلا بأس بذلك، ولعل هذا أصلح إن شاء الله، حرصا على سلامة المساجد، وحرصا أيضا على عدم تنفير المصلين، فإن كثيرا من الناس قد ينفر من المساجد إذا رأها تطأ بالنعال. نعم، هذه الفرش التي تتأثر بأقل شيء، بخلاف ما لو كان المسجد من الحصبة أو الرمل فإنه لا يتأثر كثيرا. نعم، والأمر فيه واسع كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل تتكرمون بإعادة الكيفية لتطهير الأحذية؟ نعم، ظاهرها بالمسح، يعني يحكها في الأرض. أيوة. أو يحكها باللبن ونحوه حتى يزول الأذى بالكلية. نعم، إذا زال ولم يقل له أثر صار طهورا لها، كما في الحديث: إذا وطئ أحد الأذى بخفيه فطهورهما التراب. في اللفظ الآخر: فليمسحه ثم يصلي فيهما. فالمقصود أن حكها بالأرض وحكها بالتراب حتى يزول الأذى. نعم، ولا يبقى له أثر، فإنه يكون طهرا لهما. جزاكم الله خير. هذا إذا كان الأذى له جسم أو ليس له جسم. إذا كان له جسم، أما إذا كان ما له جسم فالأمر أسهل. طيب، مسحه بالأرض يكفي. جزاكم، لكن إذا كان له جسم لا بد من حكه حتى يسقط، حتى كالعذرة والروث ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من المملكة الأردنية الهاشمية عمان إربد الأغوار الشمالية، هذه رسالة بعث بها المستمع أبو زيد لطفي فرج. أخونا أبو لطفي يسأل ويقول: رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها، فهل يصح لي الزواج من بنت عمي؟ رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها، فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة؟ نعم لا حرج، لأن الرضاع يخص بالرضيعة أختي أخت السائل. نعم. أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك. إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك أيها السائل، ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها، لا يضرك ولا يحرمها عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع نون راي أمين من العراق بعث يسأل ويقول: هل يجوز اقتناء وتربية طيور الزينة من البلابل والببغاء وجعلها في أقفاص داخل البيوت؟ لا حرج في ذلك إذا كان المقتني لها يكرمها ولا يعطلها، يلاحظها بحاجتها من الطعام والشراب، لا حرج في ذلك على الصحيح. طيب. هل يجوز استعمال العطور المشهورة في الأسواق؟ فقد سمعت بعدم جوازها لأنها تحتوي على كمية من الكحول الأثيلي في مكوناتها الأساسية. أرجو بيان رأي الشرع في هذا، جزاكم الله خيرا. العطور لا بأس بها لأن الطيب مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تطيب الطيب من سنن المرسلين، وقال من عرض عليه طيبه فلا يرده، فالطيب مطلوب. لكن إذا عرف المؤمن أن شيئا من العطور فيه كحول يسكر كثيرها لم يستعمل ذلك الطيب. إذا عرف أنه أن فيه كحولا يسكر كثيرها فإنه لا يستعمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقد حرام. قد بلغنا أن كالونيا فيها مسكر، سبيعه مسكر، فإذا عرف أن هذه الكالونيا من النوع الذي فيه المسكر فإنه لا يشتريها. المقصود أن كل طيب عرف أن فيه مسكرا فإنه لا يستعمل، لا للرجال ولا للنساء، إذا كان كثيره يسكر. أما إذا كان لا يعرف ذلك فالأصل السلامة، الأصل السلامة والإباحة، إلا إذا عرفت أن هذا الطيب كالكالونيا فيه ما يسكر أو فيه ما كثيره يسكر فإنك تجتنب ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وفق الله الجميع. نعم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.